السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله ولم يجعل له عوجا وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قطار الزمن يمضي ولا يلوي على شيء، ويأتي رمضان تلو رمضان، والمسلمون بفضل الله سبحانه يستبشرون بدخول الشهر الكريم ثم يحزنون عند فراقه. ولكن المؤمن الصادق هو الذي يجعل من رمضان اندفاعا الى الخير وخطوة عملية نحو مرضات ربه وتعمير كونه. والعبادات في الاسلام تشمل في القرآن الكريم 110 آية، 10 و100 آية، والقرآن 6236 آية. إذا نسبنا آيات العبادات إلى بقية ما في كتاب الله عز وجل من آيات، وجدنا أن العبادات تشمل جزء من 62 جزءا من أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وتعمير هذا الكون الذي يجب أن نكون عليه أسيادا عبادا لله رب العالمين. يوم أن نرى مسجدا جديدا كهذا نفرح، لأنه بيت من بيوت الله يعمر. ويوم أن يصل حال المسلمين أن يفرح الواحد منهم ببناء مصنع في دولة مسلمة فرحته ببناء مسجد، نكون قد وضعنا اول خطوة على الطريق الصحيح. ان بناء المصنع اذا شغلنا فيه اسرا وعمالا ومهندسين واصبحنا منتجين لا مستهلكين، هذا شيء يرضي رب العباد عز وجل. ان رجلا وجده عمر بن الخطاب في المسجد النبوي في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: ماذا تصنع يا رجل؟ اراك جالسا في هذا المسجد منذ الظهيرة. قال: يا امير المؤمنين، وانا في طريقي من الشام الى المدينة رأيت غرابا كسيحا مهيض الجناح مكسور، وغراب صحيح يأتي له بالحب، فقلت في نفسي: انا اكرم على الله من هذا الغراب، انتظر ويرزقني رب العباد. فعلاه عمر بالدرة وقال له: لما لا تكون كالغراب الصحيح لا كالغراب الكسيح؟ لماذا تكون يد سفلى؟ حتى ان عائشة رضي الله عنها من فقهها لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اذا اعطت الفقير درهما تعطره وتقول: انا ادري انه يقع في كف الله لا في كف الفقير، ثم تضعه هكذا على شيء امامها مرتفعا، فيأتي الفقير فيأخذه، فيتعجب الناس: يا ام المؤمنين، لما تضعين الدرهم هكذا؟ قالت: لكي يتعود ان تكون يده عليا ليلتقطه، لا يده سفلى ليتسلمه. هذا فقه كبير من هؤلاء الكبار الذين عمروا الدنيا. اذا قضية ان احنا عطلنا كثيرا من ايات الاحكام في تعمير الكون والاخذ باساليب الحضارة وزمام المدنية حتى نكون نحن لنا السبق، عندئذ نكون قد فهمنا ديننا فهما صحيحا. الصلوات الخمس لا تاخذ من الانسان بضع دقائق، اما الحفاظ على الصلوات وثمرات الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. حتى دخل رجل على عمر ليشهد مع رجل عنده، قال عمر للرجل: اتعرفه؟ يعني انت تريد ان تشهد معه، تعرفه معرفة جيدة؟ قال الرجل: نعم بلى يا امير، انا اعرفه. اانت جاره الادنى عملته بالدرهم والدينار حتى تتبين لك اخلاقه؟ قال: لا. قال: ارافقته في سفر لتعرف دخائله؟ قال: لا. قال: هل صاهرت منه او صاهر منك، حدث بينكم يعني مصاهرة وتزويج؟ قال: لا. قال: اظنك رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال: نعم يا امير المؤمنين. قال: انك لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. اذا معول عمر رضي الله عنه على معرفة اقدار الناس هي التعامل مع الجار، حتى ان الجار اليهودي الذي اراد ان يبيع بيته وكان جارا لابي حنيفة يقول ان البيت يساوي 200، قال المشتري: هذا بيت مثيله لا يساوي الا 100. قال: انا ابيع لك دارا 100 وجوارا لابي حنيفة 100 اخرى. اذا الجوار يبيع دارا ويبيع جوارا. ما الذي رآه اليهودي من ابي حنيفة حتى يبيع جوار ابي حنيفة بمبلغ كبير من المال يساوي ثمن الدار؟ لان احسان التعامل مع الاخر نحن ربما قد افتقدناها مع القريب ومع الغريب ومع الرحم ومع غير الرحم ومع المسلم ومع غير المسلم. نحن نريد ان نفهم ديننا فهما دقيقا وندرك ان هناك 6126 آية في القرآن تخص المعاملات، وتخص سبحان الله العظيم الأمثال والعبر، وتخص تعمير هذا الكون، وتخص سبحان الله العظيم الإنسان الذي يفهم. لأن تغبير الأقدام والسعي لنضرب في ملكوت الله هذا لنعمر الأرض ونرتزق ونصنع ونزرع ونتاجر تماما يساوي أن تصف قدميك في المحراب للصلاة. هذا صلة ما بينك وبين الله، وتلك أيضا صلة ما بينك وبين الله. إن عظمة ديننا أيها الإخوة المسلمون ليس في الإسلام عمل دنيوي وعمل أخروي، إن ديننا الدنيا مزرعة للآخرة. لماذا نحن كمسلمين نطلق الدنيا ويتزوجها الآخر؟ نحن نريد أن نعيش في الدنيا بمنطق الآخرة، ونعمر الدنيا بمنطق الدين، ونزرع في الدنيا نبتغي وجه الله سبحانه. إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها فإن له بها أجر عند الله رب العالمين. القضية يجب أن نفهم ديننا فهما حقيقيا، ولا نحصر الدين في عبادات قد احيانا عند الكثيرين لا تثمر، لان الانسان الذي يعطل بقية المسائل لا تثمر صلاته ولا زكاته. ان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر متى دعا رب العباد عز وجل؟ غزوة بدر بعد ان استشار واستخار وسمع من الناس وسمع من القوم، بعد اذن نزل على مشورة الحباب بن المنذر وصف الجيش صفا واحدا على عهد او على طريقة لم يعهدها العرب من قبل. ثم بعد ذلك قال: ألي احد منكم عندي مظلمة؟ فلما امن الحالة المعنوية والحالة المادية والحالة النفسية وقضية الحقوق وقف في عريشه يدعو حتى تسقط عباءته من على كتفيه صلى الله عليه وسلم، ويقول: اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. متى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعد ان عمل دراسة جدوى وادار كما يقال في العصر الحديث ادارة الازمات، ثم خطط ونظم، ثم دعا رب العباد سبحانه. اما نحن الخلف نريد ان ندعو دون عمل. ان الله قرن بين العمل الصالح وبين الايمان في اكثر من 80 موضعا الذين امنوا وعملوا الصالحات، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وارزقنا فهما في دينك يا اكرم الاكرمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ايها الاخوة المسلمون، رمضان وقد دخل في نصفه الثاني، ونسمع كل عام هذا الكلام: سوق قد اقيم ثم انفض، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. لكن القضية لا نريد من المسلمين ان يكونوا عباد مواسم، فان رب رمضان باق قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان. فالانسان يعبد ربه ليس بالموسم وليس بالقطعة، ولكن يكون مسلما ناجحا فاهما مقدما خيرا للناس. واذا يعني ارادت شهواته او غرائزه او شيطانه يغلبه فليقل في نفسه: ان اردت ان اعصي الله فلاعصيه في مكان لا يراني فيه وفي ملك غير ملكه، وان اردت ان اعصيه فلا يجب ان اكل من رزقه، وان اردت ان اعصيه وجاءني ملك الموت سوف اقول له: اخرني حتى اتوب، حتى وان حشرت بين يديه يوم القيامة سوف اكذب واقول: انا لم اعصك ابدا يا رب. هذا لا يكون ابدا منطق العاقل الذي يستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى. ان رمضان شهر المغفرة وشهر الرحمة. انت في رمضان تعودت ان توقف نفسك عن المباح، وتوقف نفسك عن الحلال، وتوقف نفسك انك لا تمد يدك لشيء هو مباح في غير رمضان. اذا اكتشفت في نفسك هذه القوة الايمانية فبعد رمضان من باب اولى ان تتوقف عما حرم الله عز وجل. وقل في نفسك: لو شهد رمضان يوم القيامة او في نهاية الشهر، هل يشهد لي ام يشهد علي؟ اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته. اجعلنا من عبادك السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ الاردن ملكها وشعبها وحكومتها يا رب العالمين، واطرد عنهم كل مكروه وسوء. اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا، وهيئ لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، واقمنا على طريقك يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن اصدق من الله قيلا. واقم الصلاة، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.